السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان يوم الخميس الموافق 28 من شوال لعام 1431 في محافظة الخرمة، فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذه المحاضرة كما حددها الإخوان في هذه المحاضرة بعنوان أسباب سلامة الصدر وفضل سلامة الصدر وخطر القطيعة. فلا شك أن سلامة الصدر من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على الخواص من عباده، والقطيعة من أعظم الجرائم ومن أعظم المصائب التي تحصل بين الناس. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدر، وأن يعيذنا وإياكم من القطيعة. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هذه الأمور لا بد أن يتفقه في معانيها. فالهجر والقطيعة والشحناء كل واحد منهما أو منها له معنى يفهمه الناس في الغالب. فالهجر هو هجر القريب وترك وصله ومنع الإحسان إليه، هذا هو الهجر. والقطيعة هي قطيعة القريب والانفصال عنه ومنع الإحسان إليه، والشحناء هي كذلك تسبب القطيعة، وهي امتلاء الصدر بالعداوة والبغضاء والحقد والحسد والعياذ بالله تعالى. أما سلامة الصدر فلا شك أنها خلو الصدر من الحسد والحقد والعداوة والبغضاء والضغائن، فيكون صدرا مملوءا بالإيمان ومملوءا بالرغبة فيما عند الله تعالى. ولا شك أن الخطر يبدأ به قبل يعني سلامة الصدر، لأن العلماء ذكروا بقولهم التخلية قبل التحلية. فالإنسان لا بد أن يطهر ويتخلى عن الأمور التي تشوش على التحلية التي يستفيد منها والعلم النافع وسلامة الصدر وأسبابه. فلا شك أن من هذه الأمور التي تسبب القطيعة التحاسد، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، إلى آخر الحديث، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا المعنى في هذا أن الحسد له أنواع، ولا شك أن الحسد يحتاج إلى محاضرة ولكن من باب البيان الخفيف أو اليسير يبين. فالحسد لا شك أنه كما ذكر العلماء يكون ثلاثة أنواع، وهو من أسباب الشر ومن أسباب القطيعة ومن أسباب الهجر. هذا المرض الذي عم كثير من الناس إلا من عصم الله عز وجل. فالحسد هو بغض نعمة الله تعالى على المحسود وتمني زوالها، وهو على أنواع. نوع يقال له بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها حتى ولو لم تكن له، وبغض نعمة الله على المحسود نوع آخر وتمني زوالها وتكون له. والأول أعظم من الثاني وأقبح من الثاني. ونوع ثالث هو تمني استصحاب عدم النعمة للإنسان، فهو يكره أن يتغير حاله، يكره أن يشفى من مرضه، يريد أن يبقى في مرضه، يريد ويرغب أن يبقى في جهله، يريد ويرغب أن يبقى في حالته وفقره. هذا الحقيقة من أنواع الحسد، وهو الحقيقة هو يعني من أنواع الحسد المذموم. والنوع الرابع وهو حسد الغبطة، وهو مشروع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه، أو رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا لا حسد معنى ذلك لا غبطة على شيء من أمور هذه الأمور إلا على هذا، فينبغي أن يغبط. والغبطة هو أن يتمنى الخير ولا يتمنى زوال هذا الخير من هذا الإنسان، يحب أن يبقى له وأن يزيده الله تعالى من فضله، ويحب أن يكون له مثله. وهذا في الحقيقة من أصحاب الصدور السليمة الذين وفقهم الله تعالى للخير. ولا شك أن مرض الحسد هو من الأمراض القديمة التي يتصف بها الشيطان والقرناء والزملاء وغير ذلك من الشركاء، فإن هذا لا يحصل إلا بين هؤلاء الناس والعياذ بالله، وله أسباب لا يمكن الكلام عنها لأن الموضوع في الحقيقة في غير هذا. أما الهجر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا شك أن هذا من الأمور المحرمة والأمور التي تكدر سلامة الصدر، والتي ربما تزيل هذه السلامة وتمرضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجر ثلاثة أيام، أذن عليه الصلاة والسلام في الهجر ثلاثة أيام حتى يزول ما في النفس، وربما يكون الإنسان غضبان فيزول هذا الغضب. وهذا من رحمة الله تعالى أنه أذن في الهجر ثلاثة أيام على أمر من أمور الدنيا، ولكن لا يتجاوز هذه الثلاثة، فإن تجاوزها فقد عصى الله وعصى النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الهجر الذي لله تعالى فسيأتي إن شاء الله بعض البيان في ذلك. تبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم الهاجر فلم يرد الآخر فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخا مؤمنا فوق ثلاث، فإن مر به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد السلام اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر. هذا من فضائل الله تعالى على عباده، أن الهاجر إذا هجر أخاه ثم بدأ بالسلام فإن رد عليه الآخر اشترك في الأجر، فإن لم يرد عليه فحينئذ خرج المسلم من الإثم، والثاني الذي لم يرد السلام يبوء بالإثم والعياذ بالله. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقول: إذا هجر أخاه المسلم فوق ثلاث فمات قبل أن يعود دخل النار، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه عقوبة والعياذ بالله، إذا تجاوز ثلاثة أيام في الهجر ولم يسلم على أخيه فمات قبل التوبة دخل النار، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الهجر إذا هجر أخاه واستمر الهجر وقت طويل فإنه يحصل على الإثم العظيم. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنه سفك دمه. رواه أبو داود بإسناد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأنه ثابت. ولا شك أن هذا من الأخطار العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس. فإن بدأ الهاجر أو المهجور بالسلام ولم يرد عليه السلام فإن الملائكة يردون عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة، يعني أول المتهاجرين رجوعا إلى السلام وإلى عدم القطيعة فإنه يكون لهما كفارة، يكون كل واحد. فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه، يعني لم يقبل سلامه، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان. فإن مات على صرامهما يعني على المقاطعة فلم يجتمعان في الجنة. رواه الإمام أحمد وثبته أهل الحديث من أهل العلم. ولا شك أن هذا في خطر كبير، لا يجتمعان في الجنة، أما إذا رد عليه سلم ولم يرد عليه فالملائكة ترد عليه، كما ثبت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي لفظ: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، إلى آخر الحديث. ولكن الهجر قد يكون مشروعا إذا كان لله تعالى، فلا بأس أن يهجر لله، لكن بشرط كما ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الهجر إذا كان ينفع المهجور العاصي فإنه لله فإنه يعمل به، أما إذا كان الهجر يزيده شرا ويزيده إدبارا ويزيده قطيعة ويزيده فسقا فإنه لا يكون مشروعا. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر قوما ولم يهجر قوما عليه الصلاة والسلام بل تألفهم، هذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يتألف قوما وكان يهجر آخرين للمصلحة، فإذا كان المصلحة في الهجر لله تعالى من أجل دين الله أو من أجل ارتكاب المعاصي أو ترك المحرمات أو ترك الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده، فإن الإنسان بهذا يكون يهجر إذا كان الهجر ينفع، أما إذا كان لا ينفع فإنه لا يهجر بل يتألف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلب الموضوع في الحقيقة وهو أسباب العداوة والشحناء قبل أسباب سلامة الصدر، لأن أسباب سلامة الصدر لا بد أن يعمل تخلية قبل التحلية، تخلية لهذا الصدر من الأمراض والأدواء التي تحول بينه وبين السلامة. فمن هذه الأسباب التي تسبب عدم سلامة الصدر وتسبب الحسد وتسبب الحقد والبغضاء وتسبب الشحناء من هذه تحريش الشيطان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، رواه مسلم. التحريش أي يسبب العداوة ويسبب الشحناء ويسبب التنابز بالألقاب ويسبب العير ويسبب الأمور التي توقر الصدور، هذه من أسباب عدم سلامة الصدر ومن أسباب العداوة والشحناء التي تحصل بين الناس. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. كذلك من أسباب عدم سلامة الصدر ومن أسباب العداوة والشحناء بعث الشيطان سراياه ليفسد بين الناس، يبعث الشياطين جنوده ليفسدوا بين الناس وليوقروا صدورهم ولتحصل بينهم العداوة والشحناء، لتحصل بينهم العداوة والشحناء. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه جنوده، سرايا جيوش يبعثهم فيفتن الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، أعظمهم عنده وأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، وفي لفظ أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منهم ويقول: نعم أنت، ويلتزمه. ذكر بعض العلماء يلتزمه أي يعانقه، يعني لأنه أتى بجريمة عظيمة، فرق بين زوج وزوجته، فهذا من أعظم الأمور بعد الشرك بالله تعالى عند الشيطان، لأن هذا يفرق بين الزوج وزوجته، ويفرق بين الأبناء والبنات، ويفرق بين الأسر، ويزرع العداوة في قلوب الناس أهل الزوجة وأهل الزوج وغير ذلك، فهو يلتزمه ويعانقه احتراما له وتقديرا، لأنه أتى بجريمة عظيمة. هذا من أسباب العداوة ومن أسباب الشحناء ومن أسباب عدم سلامة الصدر. من أسباب عدم سلامة الصدر التي تسبب العداوة والشحناء قرين الإنسان. الإنسان ما منا إلا وله قرين من الجن يقارنه دائما لا يفارقه، كما قال بين النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله، قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم، فهو لا يأمرني إلا بخير، رواه مسلم. شيطان النبي عليه الصلاة والسلام قرينه أسلم من فضل الله تعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه جعل قرينه يسلم، فهو لا يأمره إلا بخير صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عصمه الله تعالى سبحانه وتعالى من الفسق والعصيان عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا يزال القرين معنا دائما، لا يفكنا منه ولا ينجينا من هذا القرين إلا الله عز وجل بذكره وبملازمة طاعته وبالاستعادة بالله تعالى منه. فإن هذا في الحقيقة، هذه الأمور هي من أسباب يعني العداوة، ومن أسباب الحقد، ومن أسباب الحسد، ومن أسباب الشحناء بين الناس التي تسبب عدم سلامة الصدر. ومن هذه الأمور النميمة، من أسباب زرع البغضاء والحقد بين الناس. ولهذا عظم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها، فقال لا يدخل الجنة نمام، وقال لا يدخل الجنة قتات. النمام كما ذكر العلماء هو الذي يحضر الكلام وينقله، ينقله على جهة الإفساد بين الناس. والقتات هو الذي يستمع بحيث لا يشعر ولا يعلم مكانه ثم ينقله. وهذا في الحقيقة نمام، حرم النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن بأن الله تعالى حرم عليه الجنة. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الفتن هي القالة بين الناس، فقال ألا أنبئكم ما العضه، هي القالة، هي النميمة، القالة بين الناس. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، في ساعة واحدة. النمام لأنه يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين الأحبة، ويفرق بين الجيران في ساعة واحدة. أما الساحر فهو خطره عظيم، لكن النمام يفسد أكثر منه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، من باب العقوبة له، نسأل الله العافية. العقوبة يكون له لسانان من نار والعياذ بالله في جهنم. هذا خطر عظيم على المسلم. أما صلب المحاضرة والذي هو في الحقيقة أسباب سلامة الصدر التي تزيل الأحقاد وتجلب المحبة، الأسباب الأولى هي التخلية من الأسباب التي تعكر الصدر وتمرض الصدر والقلب وتسبب عدم سلامته. أما هذه الأسباب فهي أسباب تسبب سلامة الصدر وتسبب السعادة وتبعد الحقد والبغضاء. أول هذه الأسباب الابتعاد عن الوقوع في المعاصي. المعاصي في الحقيقة هي من أسباب كل شر في الدنيا والآخرة، والطاعات من أسباب كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن الأسباب التي تزيل يعني هذه السلامة هو الوقوع في المعاصي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تواد اثنان في الله عز وجل وفي الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. هذا يسبب إذا تفارق اثنان كان على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهما محبة في الله تعالى وغير ذلك من الألفة، فحصل بينهما فرقة، فهذا يدل على أن أحدهما قد وقع، أحدهما قد وقع في ذنب فرق سبب الفرقة، وربما يكون الاثنان قد وقع في ذنب. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. دفع السيئة بالحسنة من أسباب سلامة القلوب، ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال وما يلقاها، بين بأنه ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا شك أن من أسباب سلامة الصدر مقابلة الناس بالإحسان إذا أساءوا وحصل منهم إساءة وتعدوا فيقابلوا بالإحسان وبالعفو، فهذا من أسباب سلامة الصدر التي تكون في بين الناس وتسبب الخير والبركات. ومن أسبابها كذلك نور الإيمان الصادق مع العمل الصالح، ولهذا سمعتم في الآية قول الله تعالى في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن أعظم المخارج أن يجعل له مخرجا من غل الغل والحسد ومن الفرقة بينه وبين إخوانه، وهذا ومن أعظم الخيرات ومن أعظم التقوى أن يطهر الله تعالى قلبه وصدره ويجعل قلبه قابلا لكل خير. كذلك دوام ذكر الله تعالى من أسباب سلامة الصدر في كل حال، سواء كان في ذكر الله تعالى في الصباح وفي المساء وعند دخول المسجد وعند الركوب وعند النزول وغير ذلك من جميع الأحوال، فإن هذا من أسباب سلامة الصدر، لأن ذكر الله تعالى تطمئن به القلوب كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا شك أن صاحب الأذكار والذكر دائما يعينه الله تعالى على سلامة صدره، ويخرج ما في صدره من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. كذلك من الأسباب من أسباب السلامة ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة، فالنظر إلى ما يلهي وما يشغل، والنظر إلى المحرمات، والنظر إلى المكروهات، هذا يؤثر على الصدر، لكنه كونه يغض بصره عن كل ما حرم الله تعالى وعن كل ما يؤثر على قلبه وصدره وسلامة صدره، هذا يكون من أسباب السلامة. والكلام، كثرة الكلام كذلك تسبب عدم السلامة أو ربما تقلل منها، ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال بقوله لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، أو كما روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك والاستماع، يحفظ سمعه عن الاستماع إلى ما حرم الله، سواء كان ذلك من الغناء والمزامير أو من الغيبة والنميمة أو من غير ذلك مما لا فائدة فيه. وكذلك المخالطة، مخالطة الفساق ومخالطة كثير من الناس بدون فائدة، وهذا يؤثر على الصدور ويؤثر على السلامة، لأنه يكثر المخالطة فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه ضرر. أما المخالطة في طاعة الله تعالى وطلب العلم وغير ذلك والدروس، فهذا يسبب سلامة الصدر كذلك. والأكل والنوم كثرة الأكل كذلك، بحيث يأكل الإنسان حتى يتكاسل عن طاعة الله تعالى وعن القيام بالواجبات، أو النوم ينوم عن طاعة الله تعالى أو ينوم كثيرا لقلة رغبته في الخير وربما فاته شيء من الواجبات. هذا في الحقيقة ترك هذه الأمور من أسباب سلامة الصدر كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. ومن أسباب سلامة الصدر النظر إلى من هو دونك، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه حري ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت في نعمة وكنت في خير وكنت في صحة وكنت كان عندك مال وغير، فانظر إلى من هو دونك في المال وفي الصحة والعافية والدنيا والأولاد وغير ذلك. أما في الدين فانظر إلى من هو أعلى منك، في العلم انظر إلى من هو أعلى منك حتى تقتدي به وحتى تنافسه في طاعة الله تعالى. ومهما بلغ الإنسان في الدنيا والصحة والمال والولد وغير ذلك والجاه، مهما بلغ يعني، فإنه سيجد من هو فوقه، فعليه أن ينظر إلى من هو دونه، عليه أن ينظر إلى من هو دونه. فإذا كان عنده يعني جاه لابد أن يكون هناك من هو أعلى منه جاها، وإذا كان عنده جاه وليس هناك من هو أعلى منه فلابد أن يكون هناك من هو يعني دونه في الجاه وفي الصحة وفي غير ذلك من الأمور. فعليك يا عبد الله أن تأخذ بهذه النصيحة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه حري أن تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. العلم النافع والعمل الصالح، فطلب العلم وقراءة القرآن وتعلم الأحاديث ودراسة الأحاديث وحضور حلقات العلم، هذا مما يسبب سلامة الصدر ومما يسبب الخير في الدنيا والآخرة. العمل الصالح، العمل بما علم. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان لا يستفيد من علمه إلا إذا عمل به، إذا عمل بالعلم. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل للعلم. والثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. فأول هذه الأمور العلم، العلم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والعمل بالعلم لا بد أن يعمل بهذا. فالعلم والعمل الصالح هذا يسبب سلامة الصدر ويسبب الراحة النفسية ويسبب النجاة من المعاصي والنجاة من الظلمات والدخول في النور في الدنيا والآخرة. من أسباب سلامة الصدر كذلك اعتماد القلب على الله تعالى في أموره كلها: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل هو يقوم على ركنين: الركن الأول اعتماد القلب على الله والثقة بالله والمحبة لله والثقة بوعد الله تعالى والرغبة بما عنده سبحانه وتعالى. والركن الثاني العمل بالأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن توكلت على الله لكن مع ذلك غدت، يعني بذلت شيئا يسيرا من الأسباب فغدت فراحت بطانا. إذن التوكل على الله يقوم على ركنين: الركن الأول اعتماد القلب على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والركن الثاني العمل بالأسباب، فإذا توكل على الله عمل بالأسباب، قام بالواجبات، إذا أراد أن يبتعد عن النار توكل على الله عز وجل واعتمد قلبه على الله تعالى، ثم عمل بالأسباب، قام بالواجبات، ابتعد عن المحرمات، أحسن إلى من طلب الله وأمر منه الإحسان إليهم، ابتعد عن جميع ما نهاه الله عنه، هذا حتى يحصل على هذا إذا توكل على الله بقلبه. إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال حتى الأعمال الدنيوية عليه أن يتوكل على الله وأن يعلم من أرزاق بيد الله، وعليه أن يعمل المباحات التي شرعها الله تعالى له. وهكذا كذلك من أسباب سلامة الصدر إفشاء السلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هذا فيه سر عظيم في محبة القلوب وفي سلامة الصدور وفي يعني المحبة بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا فيه خير كثير وفيه يعني من الأسباب سلامة الصدر الشيء العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأسباب التي تسبب سلامة الصدر الهدية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: تهادوا تحابوا. الهدية لها سر عظيم في المحبة بين الناس، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الهدية بين الجيران وبين الإخوان وبين الزملاء وبين الأهل تزيد في المحبة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة والإحسان ما أمكن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ذي الرحم الكاشح، هذا حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. من أفضل الصدقة على الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح ذكر العلماء بأنه الذي يضمر العداوة في كشحه، في صدره، في داخله يضمرها، فأعظم الصدقة على هذا القريب الذي تعلم بأن عنده لك حسد، يحسدك، عنده في قلبه غش، في قلبه عداوة، في قلبه حقد، فأنت تتصدق عليه، فهذا من أفضل الصدقة ومن أفضل ما يزيل ما في القلوب، لا في قلبك وفي قلبه كذلك، هذا من أسباب سلامة الصدور. لكن هذا لا يفعله إلا صاحب الإيمان القوي. من منا أو من من الناس يتصدق على عدوه؟ من هو الذي وفقه الله تعالى وأعانه على نفسه والذي ملأ الله تعالى قلبه بالإيمان يرجو ثواب الله لأنه يتعامل مع الله، يريد أن يرضي الله وليس له علاقة بالناس، معاملته مع ربه سبحانه وتعالى، هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام. كذلك من أعظم أسباب سلامة الصدور الهدى، تعلم الهدى والتوحيد، التوحيد لله والاعتقاد بأن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، هذا من أسباب سلامة الصدور ومن أسباب الخير ومن أسباب العلم النافع ومن أسباب العمل الصالح ومن أسباب انشراح الصدر، تعلم التوحيد والعلم النافع، هذا هو من الأسباب العظيمة التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أسباب انشراح الصدر تعلم التوحيد والهدى. كذلك من الأسباب التي تسبب سلامة الصدر ألا يطلب العبد الشكر على المعروف الذي قدمه إلا من الله، إذا أحسنت إلى الناس، تصدقت، أكرمت، ذبحت، نحرت، قمت بالواجبات، يعني وصلت ولم تقطع، فعليك أن تطلب هذه الأجور من الله، لأنك تتعامل من الله لا تطلب من الناس شيئا. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعوني، أو كما قال هذا الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني عوي، ما دمت على ذلك. الله أكبر. إذن ولهذا قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا ليس الواصل، لأنه يتعامل مع الله، رحمه يقطعونه ويسوون إليه، وهو مع ذلك يصلهم ويحسن إليهم ويكرمهم. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا من أسباب سلامة الصدر، ومن أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة، ومن أسباب الألفة بين الناس والمحبة بين الناس ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا يطلب الإنسان المعروف الذي بذله إلا من الله. ولهذا بعض الناس يقول: كم من خروف ذبحته، كم من إكرام أكرمته، كم من قرض أقرضته ولم يقرضني ولم يكرمني، كم من إحسان أحسنت إليه ولم يعمل معي شيئا. الله أكبر. هذا أولا، يعني عمل سببا من أسباب الضغناء والشحنة، وثانيا أبطل عمله الذي عمله إن كان لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يبين أن المنان هو ممن يبطل عمله، أبطل عمله، فبين قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات، ثلاث مرات قالها. فقام بعض الصحابة وقال: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هم يا رسول؟ قال: المنان، المنفق سلعته بالحليب الكافي، المسبل إزارة، المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحليب الكاذبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هؤلاء المنان الذي يمن فيما أعطى، هذا له أربع عقوبات. وهذا من أسباب يعني الحقد والعداوة، ومن أسباب إبطال هذا العمل الذي أبطله. لأن الإنسان إذا من وأتبع ما أنفق بالمن والأذى بطل عمله، لا شك في ذلك. فالإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب الشكر إلا من الله. الناس ينسوا، إذا أكرمته، إذا أقرضته، إذا أحسنت إليه ينسى هذا المعروف، لكن عليك أن تتعامل مع الذي لا ينسى سبحانه وتعالى. لا شك، أكل حتى شبع ثم نسي، أخذ القرض ثم نسي، أخذ المعروف ثم أنسي، وهكذا. فعليك أن تتعامل مع الله حتى يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. كذلك يعلم الإنسان أن من أسباب سلامة الصدر ترك العتاب على ما مضى من الأخطاء. قد يحصل خطأ من إنسان على إنسان في أزمنة ماضية بعيدة، ثم يأتي بعض المناسبات فيقول: أنت الذي عملت كذا وكذا، أنت الذي أخطأت وعملت كذا وكذا. هذا يسبب عدم سلامة الصدر، ومن أسباب سلامة الصدر ألا يذكر هذا، ينسى الأخطاء وينسى الزلات وينسى ما حصل بينه وبين أقربائه أو بينه وبين الناس، يرجو ثواب الله تعالى، يرجو، فلا يعاتب على ما مضى. كذلك من الأسباب التي تعين الإنسان على سلامة الصدر أن يعلم أن أذية الناس لا تضرهم بل تضرهم، أذية الناس لك لا تضرك، بالكلام، بالاستهزاء، بالسب، بالغيبة، بالنميمة، لا تضرك حقيقة بل تضرهم وتنفعك لو فكرت. فمن اغتابك غيبة وسمعت هذا فلا شك أن الإنسان يؤثر عليه هذا، لكن لو نظر إلى الأجر والثواب الذي يحصل له وأنه يحصل من الحسنات على الشيء العظيم من هذا الذي اغتابه أو من هذا الذي ظلمه، وأنه سيحصل على هذا الثواب من الله تعالى، هذا يكون سهلا عليه لأنه يعلم أنه حصل على هذا العمل، فلا يضر هذا، لا يؤثر عليه، يعلم بأن هذا ضرر على الناس، أما أنت لا يضرك، كونهم أذوك بألسنتهم أو بغير ذلك فإن هذا الأذى يضرهم ولا يضرك. كذلك من هذا الأمور التي أو من هذه الأمور التي تعين الإنسان على سلامة الصدر العفو عن الناس، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا عفا فعلم بأن العفو فيه خير وفيه ثواب وفيه أن الله تعالى قد وصفه: والله يحب المحسنين والعافين عن الناس، هذا من صفاتهم، من صفات الذين يسارعون إلى الخيرات، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا ذكر ذلك فإنه في الحقيقة يكون من أسلام من أسباب سلامة الصدر من الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ لا يظهره، لا يبينه للناس، ولكن مع ذلك ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود وهو حديث ثابت. لا شك أن هذا فضل عظيم، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه له هذا الثواب العظيم، يدعوه الله تعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا في الحقيقة من أسباب سلامة الصدر ومن أسباب المحبة بين الناس، الرغبة فيما عند الله تعالى في الخير وفي هذا الأجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذهاب سخيمة القلب، سخيمة القلب يعني الحقد في القلب، كان يقول: اللهم عني، ربي عني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تنكر علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، ربي اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا، إلى أن قال: واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي، أخرج ما في قلبي من الحقد والبغضاء والحسد، واسلل سخيمة قلبي، طهره. هذا رواه الإمام أحمد وهو حديث ثابت، فينبغي المسلم أن يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء لأنه دعاء عظيم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب سلامة الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان، كل شهر يصوم ثلاثة أيام، هذا من أسباب سلامة الصدر. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، رواه الإمام أحمد. وحر الصدر أي يذهبنا غل الصدر والحسد والبغضاء والحقد، وهذا من فضل الله تعالى. فإذا حافظت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر استفدت فوائد، منها أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان فكأنما صام الدهر، هذا من فضل الله تعالى، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فالحسنة بعشر أمثالها صام الشهر كاملا. ومن هذه الفوائد أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر يحصل على ذهاب وحر الصدر غله والحق وغير ذلك بإذن الله تعالى. فإذا حافظ عليها دائما رغبة بما عند الله تعالى حصل له الثواب بوعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح. طهارة القلب من أسباب سلامة الصدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن بعض الصحابة سأل قال من أفضل الناس؟ قال أحسنهم خلقا. أفضل الناس أحسنهم خلقا. وبين عليه الصلاة والسلام حينما سئل في هذا الحديث من أفضل الناس، قال كل محموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس حينما سئل قال كل محموم القلب صدوق اللسان. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ثابت. قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ مخموم القلب يعني مخموم القلب مطهر القلب، مكنوس، بيت مخموم أي بيت مكنوس منظف يعني قلب طاهر. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا قد علمنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا ذلة ولا حسد. الله أكبر. خمس أشياء، خمس فوائد، خمس نعم عظيمة لصاحب هذا القلب. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا ذلة ولا حسد، رواه ابن ماجه. وهذا يدل على فضل طهارة القلب. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كما جاء في مسند الإمام أحمد، فدخل عليه رجل تقطر لحيته من الوضوء، وقبل الدخول قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فانتظروا، فدخل هذا الرجل الذي تقطر لحيته من الوضوء. ثم في اليوم الثاني دخل قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل فإذا هو الرجل الأول. واليوم الآخر قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا هو الأول. فكان بعض الصحابة يريد أن ينظر إلى هذا الرجل وإلى أعمال هذا الرجل كيف هي، فذهب وقابله وقال إنه حصل بيني وبين والدي بعض الشيء، فهل تسمح لي أو تأذن لي أن أبقى عندك ثلاثة أيام؟ يريد أن ينظر إلى أعماله التي جعلته من أهل الجنة. فذهب وبقي عنده ثلاثة أيام يراقبه في مدخله ومخرجه وأعماله لعله أن يستفيد. فوجده رجلا يعني من المسلمين يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، حتى قيام الليل ما كان يقوم الليل إلا أنه إذا تقلب على فراشه في آخر الليل يذكر الله تعالى، يتقلب على جنبه فراشه يذكر الله تعالى. وكأنه تحاقر عمله، فقال أخبره وقال إنه لم يحصل بيني وبين والدي شيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول ثلاثة أيام، فما هو العمل الذي تعمله؟ قال ما عملت إلا ما رأيت، ولكني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا حسد لأحد من عباد الله تعالى. فقال هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه. يقول أنا أبيت وليس في قلبي حسد ولا غل لأحد من عباد الله تعالى، ولا حسد على نعمة أنعم الله بها عليه، أو كما جاء في الحديث. فقال هذا الذي بلغ بك وما بلغ ولا نطيقه. فقول الإنسان ينجيه الله تعالى من الحسد للناس والبغضاء هذا من أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل. كذلك من أسباب سلامة الصدر، نعم طيب، كذلك من أسباب سلامة الصدر إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس. والله تعالى قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. هذا من أسباب البركات ومن أسباب الخير ومن أسباب التوفيق لكل خير. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إصلاح ذات البين من الأمور العظيمة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، أفضل من درجة الصيام، هي طبعا صيام التطوع، وكذلك الصلاة أي صلاة التطوع، والصدقة لأن هذه صلاة الفرائض، والقيام بالفرائض من أعظم الواجبات ومن أفضل الأعمال. لكن هذا المقصود: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: دب إليكم دالوما قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الدين الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فلا شك أن هذا إصلاح ذات البين من أسباب سلامة الصدور ومن أسباب السلامة من الشحناء والحقد والبغضاء. إخلاص العمل لله تعالى من أسباب سلامة الصدور ومناصحة ولاة الأمور فيما يحبه الله تعالى من أسباب هذه الأمور. فالإخلاص لله تعالى من أعظم ومن أجل الأعمال، أنه لا يعمل هذا العمل إلا ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. ولهذا ثبت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حث على ذلك، وهو من شروط قبول الأعمال، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، وهو صرف العبادة لله، ابتغاء مرضات الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت الصحيح فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عنا وعن عبادتنا. فالإخلاص من أعظم الأمور التي تعين على سلامة الصدر، وعدم الإخلاص والعياذ بالله والرياء وحب الشهرة وغير ذلك من أسباب يعني الحقد والبغضاء والمصائب التي تحصل بين الناس. ومن الأسباب العظيمة التي ينبغي ألا تغفل الدعاء، أن يدعو الله تعالى أن يصلح قلبه ويصلح أعماله ويصلح ما بينه وبين الناس ويصلح يعني أموره. والله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن هذا في الحقيقة الحقد والبغضاء والحسد والعداوة والشحناء من أسباب أو من الأمور الخطيرة ومن الأمور العظيمة. فكون الإنسان يدعو ربه عز وجل أن يصلح قلبه ويصلح صدره ويطهره من هذا الإثم العظيم هذا من أسباب السلامة من ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان إذا سأل الله تعالى بقلب حاضر وابتعد عن موانع الإجابة وقام بشروط الدعاء فإن دعوته مجابة، إن عجلت له دعوته، وإلا صرف عنه من الشر مثلها، وإلا أدخرت له إلى يوم القيامة. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم سلامة الصدر وطهارة القلب وسلامة القلب الذي بين الله تعالى أنه لا يأتي ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.